لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الآيات الأولى من سورة الممتحنة أو الممتحنة أو الامتحان أو المودة كما سبق بيانه في اللقاء السابق. شيخ بلاش المروحة دي لو سمحت، مش كده يعني المروحة دي بلاش. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هنا نداء الإيمان ذكر في السورة الكريمة ثلاث مرات كما بينا، وهذا تزكية من الله عز وجل للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. في فرق يا جماعة بين الأخذ والاتخاذ، ها؟ بين الأخذ والإيه؟ والاتخاذ. إزاي؟ أنا خدت المايك ده اسمه أخذ ولا اتخاذ؟ أخذ، خلاص كده؟ طب خدت المحمول ده حطته في جيبي اسمه إيه؟ اسمه اتخاذ. إيه الفرق بينهم برضه؟ إن الأخذ هو مجرد التناول، إنما الاتخاذ هو تناول وزيادة. ايه الزيادة ديت؟ اللي هي زيادة المحبة والانتفاع، ولتشريف المأخوذ. ربنا عز وجل قال ايه؟ وليعلم الله الذين امنوا ايه؟ ويأخذ منكم شهداء ولا يتخذ، يعني يتخذ يشرفهم بالشهادة يصطفيهم ويتخذ منكم ايه؟ شهداء. وربنا عز وجل متكلم عن العذاب قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ، ما قالش اتخذ هنا صح، إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم إيه؟ شديد. يبقى الأخذ يحتمل التناول ويحتمل الانتقام أيضا، إنما الاتخاذ يحتمل التناول وزيادة عليه وهو الاصطفاء والاجتباء. واضح يا جماعة؟ فربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تأخذوا عدوي لا إيه؟ لا تتخذوا. لأن يا جماعة الولاية دي أو الولاية بفتح الواو، بالمناسبة في فرق بينهم، الولاية بفتح الواو وهي ما تكون بالقلب: الموالاة، النصرة، المحبة، المودة، الطاعة. والولاية بكسر الواو ها هي المنصب الشرعي، يعني مثلا الحاكم، الأمير، السلطان، دي اسمها ايه؟ ولاية بكسر الايه؟ الواو. لكن المحبة والنصرة والطاعة اسمها ايه؟ ولاية بفتح الايه؟ بفتح الواو. زي يقول لك الولاء ولا يقول لك الولاء؟ لا، الولاء. لكن في الولاية الشرعية يقول لك الولاية الشرعية، تمام؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. كلمة عدو اللي هو عكس الايه؟ الصديق، مش كده ولا ايه؟ عدو عكس الايه؟ الصديق. طب العدو ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ها، ينفع تطلق على الاثنين؟ ها، تنفع للمفرد وتنفع للايه؟ للجمع. هذا الانسان الكافر عدو لي. ان الشيطان لكم ايه؟ عدو فاتخذوه ايه؟ عدو. الشيطان اللي هو ابليس الاصلي عدو، فاتخذوه عدوا اي عادوه انتم ايضا. ولو قلنا ان الشيطان اسم جنسي يبقى عدو هتدل على الايه؟ على الجمع، الشياطين كلها ابليس وذرياته، تمام؟ طيب، هنا المقصود المفرد ولا الجمع؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم، مقصود هنا ايه؟ الجمع. مين هم دول الجمع؟ دول اعداء الاسلام بشكل عام، الكفار. طب ايه اللي يدل على الجمع؟ ما هو انت مش هتقول الجمع كده وخلاص، ها؟ ده في 11 دليل في الايات، في الايتين، على ان المقصود بالعدو هنا ليه؟ الجمع. نشوفهم ال 11 دليل ايه. اول دليل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم ايه؟ اولياء، دي جمع ولا مفرد؟ وصف لمين؟ للعدو، صح كده؟ هذه نمرة واحد: لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إيه؟ إليهم. إليهم الضمير اللي هو هم، ميم الإيه؟ تعود على مين؟ على العدو. خدت بالك؟ لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. وهو الجماعة تعود على مين؟ هذه ثلاثة هو، ها؟ وقد كفروا ايه؟ يخرجون. الواو ايه؟ واو جمع، ده اربعة. تصرون ايه؟ اليهم، هذه كده خمسة. ان يثقفوكم، يثقفوا واو الجماعة ستة، يكونوا هذه سبعة، ويبسطوا هذه ثمانية، ايديهم هذه تسعة، وألسنتهم أدي عشرة، وودوا أدي 11. يبقى ال 11 دليل دول على إيه يا جماعة؟ على إن كلمة عدو اللي هي مفرد في اللفظ المراد بها الإيه؟ الجمع. واضحة الحكاية دي ولا إيه؟ ده تمام خالص. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. تلقون فعل إيه؟ ها يا راجل، لو ماضي هتبقى ألقيتم، لكن دي كده إيه؟ مضارع، تلقون. طيب، الفعل ده عاوز فاعل ومفعول، صح؟ الفاعل بتاعه إيه؟ ها، واو الجماعة، تلقون انتم، مش كده؟ تلقون. طيب فين المفعول؟ لا، إليهم جر ومجرور متعلق بالله. تلقون إليهم إيه؟ بالمودة. بالمودة الجر والمجرور دوت إيه؟ في محل نصب إيه؟ مفعول به للفعل تلقون. طيب الباء ده هي بناء على هذا الإعراب تكون إيه يا جماعة؟ بيسموها النحويون باء إيه؟ زائدة. طب والزائد ده بيؤتى به لماذا؟ للتأكيد. هي زائدة بلغة النحويين، لكن ليس في القرآن شيء إيه؟ زائد، ماشي كده؟ فجيء بها للإيه؟ للتأكيد. طيب في قول ثاني بالنسبة للباء، إن الباء هنا إيه؟ سببية، يبقى كده بالمواد مش هتنفع مفعول. أمال فين المفعول؟ تلقون إليهم أخبار المسلمين بسبب مودتكم إياهم. يبقى المفعول هنا يا جماعة مقدر تقديره إيه؟ أخبار أو أسرار المسلمين. انتوا واخدين بالكم ولا مش معايا؟ مش متابعين انتوا؟ يبقى انا عندي كده القول الاول في قوله بالموده، ان هو ايه؟ بالموده في محل نصب مفعول جر ومجرور ايه، والباء ديت ايه؟ زائده وجيء بها للتاكيد. طيب الاعراب الثاني هيبقى الباء سببيه، وبالتالي هيبقى المفعول مقدر تقديره ايه؟ تلقون إليهم أخبار أو أسرار المسلمين بسبب مودتكم إياهم. طيب وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الواو هنا واو يا جماعة واو الحاج، يعني أنتم تلقون إليهم بالمودة حالة كونهم كافرين بما جاءكم من الحق. ايه اللي جاءنا من الحق يا جماعة؟ من هو الحق؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي جاءنا منه وحيه قرآن والسنة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب يخرجون الرسول وإياكم، ها؟ يخرجون ده فعل ايه؟ مضارع. طيب عظيم فاعل ومفعول، وهو الجماعة فاعل، احسنت. طيب فين المفعول؟ الرسول. طب وإياكم مالها؟ واو عاطفة، وإياكم ها ضمير فصل مبني على الايه؟ لو ألحقنا به من الجمع مبني على السكون، لو فصلناها عنه يبقى مبني على الألف على أساس إيا لوحدها، هيبقى في محل، هيبقى معطوف على الايه؟ مفعول في محل نصب معطوف على رسوله، الرسوله. نعم يخرجون الرسول، الرسول هنا ايه؟ مفعول. طب واياكم، واو حرف عطف، وايا معطوف عليه ياخد حكم المفعول ضمير فصل مبني على الالف في محل ايه؟ في محل نصب. وايا مضاف، والكاف مضاف إليه، والكاف مضاف، والميم مضاف إليه، وكل دي مبنيات، الضمائر مبنية زي ما احنا عارفين. طيب ايه رأيك لو سمعت حد بيقرأ ويقول ايه؟ يخرجون الرسول وإياكم، ورجعوا قال ايه؟ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. عمل ايه كده؟ هو كده بيحذرهم، بقت ايه بدل ما هي مفعول بقت ايه؟ إياك تحذير، إياك والكهرباء، احذر انك تمد ايدك ناحية الكهرباء، تحذير. ولذلك يا جماعة لابد لقارئ القرآن ان يكون فاهما لما يقرأ، ها؟ يبقى فاهم اللي بيقرأه، ما يقرأش كده وخلاص، ما يستحسنش نغمة معينة ويمشي عليها، ها؟ ما ينفعش ان انا استحسن وقفة معينة او بداية معينة وخلاص بحلوة فوداني يبقى خلاص، لا، المعنى هو الايه، هو الاساس. فكلمة واياكم دي ايه؟ مفعول وليست للتحذير. طيب، ان تؤمنوا بالله ربكم، الجملة دي جملة ايه يا جماعة؟ تعليلية، يعني من اجل انكم تؤمنون بالله ربكم، يعني هم بيخرجوكم وبيخرج الرسول ليه؟ ايه السبب؟ ايه العلة؟ من اجل ماذا؟ من اجل ايمانكم بالله عز وجل، مش عاوزينكم تبقوا مؤمنين، كما قال الله عز وجل في قصة اصحاب الاخدود: وما نقموا منهم الا ايه؟ الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء ايه؟ شهيد. وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إيه؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل من قبل وأن أكثركم إيه؟ فاسقون. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. طب أنتوا طلبتوا الصوت يا جماعة، صح؟ وبتعملوا دوشة دلوقتي، والصوت مع الدوشة، طب ممكن نرجع الصوت تاني ونسمع ما نسمعش دوشة. طيب، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. الجملة دي جملة يا جماعة، ها؟ ده ما فيش حاجة خالص، جملة شرطية. فين فعل، فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ كنتم. فين جواب الشرط؟ مقدر. تقديره إيه؟ لا إيه؟ صح، أحسنت. أنا عاوزكم تجاوبوا وجاوبوا غلط مش مشكلة، لأن إحنا في مقام التعلم والتعليم، مش فلو جاوبت غلط مش حرام عليك، يعني مش فتوى، يعني جاوب واخد بالك بس تفاعل، ماشي؟ بس بناء على اجتهاد، مش تخبطها وخلاص بدون تفكير. يعني واحد مثلا اجتهد واجاب اجابه حتى ولو خاطئه مش مشكله، معذور انه اجتهد، انما واحد يجي خبطها وخلاص زي ما تيجي من غير تفكير ما ينفعش، خدت بالك؟ طيب، يبقى ان اداه الشرط، كنتم فعل الشرط، جواب الشرط فلا تودوهم او فلا تتخذوهم اولياء. طب جبنا جواب الشرط ده منين؟ من السياق. لا تتخذوا عدو عدوكم، يبقى ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. واضح؟ دايما انت بتجيب جواب الشرط من الايه؟ من المعنى. طيب، في قول تاني خد بالك منه، جملة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي جملة شرطية، صح؟ طيب، ما جابش جواب الشرط، يبقى ديت لا تفيد الشرط، ليست على بابها. خد بالك، أنت معايا ولا إيه؟ هنا إن أداة الشرط وكنتم فعل الشرط، بس ما فيش جواب شرط، فيبقى هنا الشرط ليس على إيه؟ ليس على بابه، يعني ما هياش إيه؟ ما هياش شرط. أمال جيء بها لماذا؟ لتأكيد النهي عن مودة الكافرين. يعني إيه؟ يؤتى بأسلوب الشرط أحيانا ولا يراد به الشرط، وإنما يريد به الإيه؟ التأكيد. زي مثلا إيه؟ إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم إيه؟ هم مؤمنين ولا لا يا جماعة؟ مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ طيب، أمال بيقول لهم إن كنتم مؤمنين ليه؟ تأكيد على الإيمان وتحضيد وتهييد للإيمان في قلوبهم. فممكن يؤتى بجملة شرطية أو ببعض الجملة الشرطية ولا يراد بذلك الشرط، وإنما يراد به الإيه؟ التأكيد. مفهوم الحتة دي ولا إيه؟ تمام. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، خرجتم جهادا المجاهدين، حال في سبيلي، في سبيل الله عز وجل، الجهاد لابد أن يكون في سبيل الله، وكون بضوابطه الشرعية وابتغاء مرضاتي. تريدون ايه؟ يبقى في سبيل الله في الدفاع عن دين الله، وابتغاء مرضاتي اخلاصا لله عز وجل، يبتغون بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ تسرون اليهم بالموده. تسرون اعربها هنا يا جماعه، ما هو فعل مضارع وهو الجماعه فاعل، وبالموده هنقوله نفس اللي قلناه بالموده اللي فاتت، ماشي كده؟ بس هنا تسرون موقعها ايه من الاعراب؟ في فرق بين الاعراب والموقع من الاعراب يا جماعه. الاعراب زي ما سمعتوا كده، تسرون فعل مضارع والواو والجماعه فاعل، وبالموده في محل نصب مفعول، والباء زائده احيانا قلت تلقون الموده او تلقون بالموده، تسرون بالموده او تسرون الموده، الاثنين تنفع، او الباء سببيه، يبقى بالتالي تسرون اليهم باخبار المسلمين، او تسرون اليهم اخبار المسلمين بسبب مودتكم اياهم. حلو، ده كده اسمه ليه؟ الاعراب. طب الموقع من الاعراب حال من ايه؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي تسرون اليهم، هتبقى تسرون حال؟ لا، انت جربت اللي قال صفه، جرب بدل من ايه؟ من تلقون الاولاني. وفي الاول قال ايه سبحانه وتعالى؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده، هذه الاولانيه ايه؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله ابتغاء مرضاتي. ايه؟ تصرون، دي بدل من ايه؟ من تلقون، بدل اشتمال. والفعل يبدل من الفعل كما ان الاسم يبدل من الاسم. تصرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم، يبقى دي الجمله الحاليه، الواو هنا واو الحال. ها؟ كلمه انا عاوز حضرتك تبص عليها في المصحف لو سمحت، اللي معاه مصحف يطلع لي كلمه انا في المصحف هنا. اي كلمه انا دي يعني، دي يكون احسن لو ما فيش غيرها، اي كلمه انا في المصحف. الالف اللي بعد النون يا جماعه لها ايه؟ صفر مستدير ولا قوسين مفتوحين؟ طيب صفر مستدير ده معناه ايه؟ تكتب ولا تنطق حال الوصل، شرط لابد، انما في حال الوقف تنطق وتكتب. وانا لو هنوقف ماشي كده، لكن لو هنوصل هنقول وانا اعلمه، مش كده؟ يبقى الالف بتاعت انا اللي بعد النون ده ايه؟ تنطق وقفا لا وصلا. طيب اذا كانت لا تنطق وصلا فلماذا كتبت؟ لموافقة القراءات الأخرى، لأن في قراء بيثبتوا أنا وصلا وإيه؟ ووقفا، يقولوا كده وأنا أعلم بما أخفيت. وفي اللي بيمدها ست حركات وأربعة، وأنا أعلم وأنا أعلم، ستة وبعدين أربعة. فهو أثبت الألف من أجل إيه؟ من أجل استيعاب بقية إيه؟ القراءات. واضح يا جماعة؟ خدتوا بالكم من شكل الصفر المستدير؟ طيب ما هو في حالة الإثبات عند من يثبت الألف، إنما حفص وشعبة عاصم كله ما بينطقش ألف أنا اللي بعد النون في حالة الوصل، ماشي كده؟ لكن اللي بيثبت الألف طبعا بتبقى إيه؟ بتخضع لما بعدها بقى، اذا كانت مد منفصل، اذا كان بعدها همزه هتبقى مد منفصل، اذا كانش بعدها همزه هتبقى مد طبيعي. معايا؟ نعم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الجمله دي جمله ايه؟ جمله شرطيه صح؟ فين أداة الشرط؟ من؟ حلو خالص. فين فعل الشرط؟ يفعله. جواب الشرط ايه؟ دي سهلة، دي واضحة، دي فقد ضل سواء السبيل. لا مش عاوزة فكاكة. ربنا يبارك فيكم يا اخوة، ربنا يحفظكم وينفع بيكم، والاخوات برضه عشان ما يزعلوش. طيب، ومن يفعله، يفعل فعل مضارع مجزوم لانه فعل الشرط، ويفعل مضاف، والهاء مضاف اليه، ضمير وصل مبني على الضم في محل جر على انه مضاف اليه. الضمير ده يعود على ايه؟ لا انا عاوزك تجاوب وتفكر، وحتى لو غلط، انما تجاوبش غلط. الضمير لما بيعود يا جماعه بيعود على اسم، صح ولا بيعود على حاجه تاني؟ بيعود على اسم. فين الاسم اللي بيعود عليه الضمير؟ ها، مش موجود، مش موجود الاسم. طب هنعمل ايه؟ هنتصيد هذا الاسم من السياق. عمليه ايه تصيد؟ ها، يبقى ومن يفعله اي التواد، ها، موده الكافرين، موده اعداء الاسلام، او موالاه اعداء الاسلام. طيب الكلام ده في مثال عليه تاني من القران. ايه المثال اللي عاوزه عشان نبقى فاهمين؟ عوده الضمير الى اسم متصيد من السياق، ها، في سوره يوسف عليه السلام. قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين. لا، الايه اللي قبلها ايه؟ قال رب لا يسجننه ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعوننا اليه، ولا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن جاهلا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات، اللي بدا ده، ها، لهم من بعد ما راوا الايات، اللي بدا ده بيكون اسم. طب هو جابه هنا ايه؟ فعل. يبقى هنتصيد من الفعل ده اسم سجنه. ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات، بدا لهم سجنه، يعني ان يسجنوه، ماشي كده؟ طيب، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني سواء السبيل وسط الطريق، يعني اللي يوالي الكفار او يود اعداء الاسلام يبقى ضل عن سواء السبيل اللي هو الطريق المستقيم اللي هو طريق الاسلام. ثم يقول الله عز وجل: ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا ايه لو تكفرون. هنا برضك دي جملة ايه؟ شرطية. فين اداة الشرط؟ ان. فين فعل الشرط؟ يثقفوكم، يعني يثقفوكم يدركوكم، مش كده؟ لا، يدركوكم، يعني لو حصلوكم، يعني انتم مثلا في المدينة لو رحت لهم مكة هيظهروا العداوة بتاعتهم ليكم ويبسطوا إليكم أيديهم، يؤذونكم بأيديهم بالضرب أو القتل أو الإيذاء بأي نوع من أنواع الإيذاء باليد، وكذلك بألسنتهم بالسب والشتم وغير ذلك. تمام؟ يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبقى يثقفوكم، دي إيه؟ فعل الشرط. يكونوا، ده جواب ايه؟ شرط. يكونوا لكم اعداء. لاحظ هنا جت اعداء على بابها، جمع اهي. في الاول عدوي وعدوكم، على الإفراد وأورد بها الجمع كما بينا. هنا جه التصريح بأن أعداء جمع إيه؟ يكون لكم إيه؟ أعداء. طيب، ربنا عز وجل قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم، قدم عداوة الله على عداوة إيه؟ البشر، وجمع بينهما. يبقى السؤال، لماذا لم يقتصر على ذكر عداوة الله فقط؟ السؤال الثاني، لماذا لم يقتصر على عداوة البشر المسلمين فقط؟ السؤال الثالث، لماذا جمع بينهما؟ السؤال الرابع، لماذا قدم عداوة الله على عداوة الايه؟ المسلمين. ماشي كده؟ وضحت الاربع اسئله ديت؟ السؤال الاولاني ايه؟ لماذا لم يكتفي بذكر عداوتهم لله فقط؟ السؤال الثاني، لماذا لم يكتفي بذكر عداوتهم للمسلمين فقط؟ السؤال الثالث، لماذا جمع الله بين العداوتين؟ ممكن نعتبره داخل في السؤالين الاولانيين. يبقى كده السؤال الثالث هيكون ايه؟ اللي هو الرابع بقى، اللي هو ايه؟ لماذا قدم عداوة الله على عداوة المسلمين؟ ماشي؟ اولا، لم يقتصر على عداوتهم لله، يعني لم يقل في غير القرآن مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي أولياء حتى لا يظن ظان أن عداوة الله لا يلزم منها عداوة المسلمين. ممكن يبقوا أعداء لله بس مش أعداء لليه؟ للمسلمين. زي ما حصل عند بعض جهلة المسلمين النهاردة، يتعامل مع المشركين بمحبة ومودة مع أنهم إيه؟ أعداء لله عز وجل. كان زمان في عبارة بيرد يقول لك عدوك عدو دينك، النهاردة أصبحت العبارة دي لا تذكر، حدش بيقولها النهاردة. طيب، لماذا السؤال الثاني، لماذا لم يكتفي بذكر عداوة المسلمين فقط؟ يعني كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. ها؟ لأن ممكن يفهم البعض إن العداوة هنا عداوة إيه؟ عامة، سواء عداوة العقيدة أو عداوة الصراع على المال أو الدنيا أو يعني غير ذلك. يعني مثلا إيه؟ في مسلم زيك بس بينك وبينه قتل، فهو بالنسبة لك إيه؟ عدو، وإنت له عدو، صح؟ في عداوة بينكم، مش كده؟ هل العداوة دي تؤثر على العقيدة؟ مش كده؟ يبقى هنا عداوة ليست كعداوة الايه؟ العقيدة. خلاص؟ فممكن لو قال لا تتخذوا عدوكم أولياء، ممكن البعض يفهم ان لو فيه مثلا انسان بينه وبين انسان قتل، هما الاثنين مسلمين، لا يواليه ولا يناصره ولا يؤخيه في الإسلام، فقال ايه؟ ذكر عداوة الله من أجل ذلك. يبقى جمع بين عداوة الله وعداوة الايه؟ المسلمين، حتى يزول اللبس، حتى لا يظن البعض أن عداوة الله لا تستلزم عداوة المسلمين، وحتى لا يظن البعض أن عداوة المسلمين عداوة عامة في العقيدة وفي غيرها، وبالتالي جمع الله بين العداوتين. طيب، السؤال الأخير، لماذا قدم الله عداوته على عداوة الايه؟ المسلمين؟ يعني ماذا لم يقل في غير القرآن لا تتخذوا عدوكم وعدو أولياء؟ ليه يا جماعة؟ لأن عداوة الله تستلزم عداوة المسلمين، يعني إيه؟ في تلازم بينهم، مدام دول أعداء لله يلزم منه أن يكونوا أعداء إيه؟ للمسلمين. دي جواب، واضح الجواب ده؟ الجواب الثاني، أن عداوة المسلمين للكفار ناشئة عن عداوة الكفار لرب العالمين، اللي هي أوثق الإيمان الايه؟ الحب في الله والبغض ايه؟ في الله، مش كده؟ فبالتالي ده تأصيل في العقيدة، ان احنا لا نعادي في العقيدة الا عدو الله. يبقى عداوتنا في العقيدة مبنية على ايه؟ على عداوة هذا الإنسان لله عز وجل. واخد بالك الكلام واضح ولا يا جماعة؟ طيب واضح ولا نعيد تاني؟ ها؟ الأربعة سريعا بس. الأولاني، لماذا لم يقتصر على عداوة الله فقط؟ يعني ما قالش لا تتخذوا عدو الله أولياء حتى لا يظن ظان أن عداوة الله لا تستلزم عداوة البشر، يعني ممكن يبقى عدو لله بس يبقى حبيبي، زي ما بيحصل مثلا مع غير المسلمين، بعض جهلة المسلمين تلاقيه كويس جدا مع اليهود وكويس جدا مع النصارى، واخد بالك، ما بيتخذهمش أعداء وكده هوت، مع أنهم أعداء لله عز وجل. زي المأمون ما كان بيعمل يا جماعة، المأمون كان في مجلسه الخاص رجل ايه يهودي، فده عدو لله صح؟ المأمون بيعملوا ايه كده؟ بيقربوا من مجلس خاص، يبقى ده ايه؟ مش صديق، ده اخص الاصدقاء كمان، مع انه عدو ايه لله. فكان في واحد شاعر عاوز ينصح المأمون. توقف زر تسجيل، تسجيل العنصري، لا توقف وقف زر. واحد شاعر عاوز ينصح المأمون، بس ده خليفة فلازم يشوف طريقة كويسة ينصحه به. فقال له ايه؟ ان الذي رفعت من اجله يزعم هذا انه كافر، انه كاذب. المأمون ده يا جماعة منين؟ من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جده، ماشي؟ والسبب في كون المأمون خليفة ايه؟ حفادته للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الخلافة ايه؟ من قريش. هو لو ما كانش قريش ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هيبقى ايه؟ خليفة. فبقول له كده الشاعر، بقول له ايه؟ جدك الذي رفعت من اجله يزعم هذا انه كاذب. يعني انت بقيت خليفة بسبب جدك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجليسك اليهودي ده هو يزعم ان محمد كذاب. فهمتوا؟ جدك الذي رفعت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فالمأمون بيقول له أحقا ما يقول؟ يعني هو فعلا كلامه صح أن أنت بتكذب محمدا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. إيه الغباء ده؟ ما مش غريب عليه أنه نشر مذهب المعتزلة وفرضوا على الناس وعمل فتنة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد والقصة كلها اللي عملها المأمون بسبب اقتناعه بمذهب المعتزلة الفاسد الكاذب. فهنا المأمون فهم يا جماعة، فهم ان عداوة الله مختلفة عن عداوة الايه المسلمين. فاليهود اللي في مجلسه اللي هو عدو لله هو اتخذه صديقا بل من المقربين له. فعشان كده ربنا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الاثنين مع بعض عداوة مشتركة. تمام؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لم يقتصر على عداوة المسلمين فقط على أساس أن ممكن تفهم العداوة العامة سواء في العقيدة أو في المسائل الخلافية في المال أو في الدم أو غير ذلك. ممكن واحد مثلا في بينه وبين التاني قتل يفكر أنه إيه؟ أن العداوة دي تستلزم أنه لا يواليه ولا يناصره في الدين، فربنا لا رد على دي. طيب السؤال الثالث الأخير اللي هو إيه؟ لا الجمع، ما خلاص الجمع جاوبنا عليه في الأولانية والتاني، عشان كده لغينا السؤال ده. فبقى الرابع هو الثالث اللي هو ايه؟ تقديم عداوة الله على عداوة ايه؟ المسلمين. الجواب الأول أن عداوة الله هي الأصل، يعني الأول بتشوف أعداء الله مين وبناء عليه تعاديه. الجواب الثاني أن عداوة الله تستلزم ايه؟ عداوة ايه؟ المسلمين، مش كده؟ يعني ايه؟ من كان عدوا لله يلزم من ذلك ان يكون عدوا ايه؟ للمسلمين، مش كده؟ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا، معطوف فايت على جواب الشرط، ويبسطوا اليكم ايديهم، ايديهم مفعول، والسنتهم معطوف عليه بالسوء. طب هيبسطوا ايديهم بالسوء ازاي؟ ضربا او قتلا أو كتابة. يعني أنت عارف أن النهاردة ممكن بالقلم، ورقة والقلم بيشتغلوا، يرفعون الوضيع ويضعون الرفيع، مش كده؟ بقرار بورقة وقلم. المهم كل ما تفعله الأيدي من أذى داخل في عموم إيه؟ الإذاء بالأيدي. ويبسطوا إليكم أيديهم ولسنتهم إيه؟ بالسوء. طب والألسنة؟ بالسب أو بالشتم أو بالأمر بالإضرار؟ أو بالأمر بالإضرار؟ المهم كل أنواع الأذى التي يمكن أن تكون من اللسان فهم لا يتأخرون عنها لشدة عداوتهم لكم. ويبسطوا إليكم أيديهم ولسنتهم بالسوء وإيه؟ وودوا لو تكفرون. يعني إيه ودوا؟ اللي هو شدة التمني. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ ملتهم. وقال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيه؟ سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ود كثير من أهل الكتاب اللي هم اللي زالوا على كفرهم ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لا برضه انتم مسكتوا كلمة ودة وسبتوا المطلوب. المطلوب يا جماعة المقصود في لينا ايه؟ لا أمنية الكافرين أن تكونوا كافرين أنتم أيضا، نفسهم يبنتوا كفار. وودوا ايه؟ لو تكفروا ما ايه؟ خدت بالك؟ يبقى احنا الآيات اللي ذكرناها بنستشهد بقى على ايه؟ على تمني الكافرين أن نكون كافرين مثلهم. هنا ودوا لو تكفرون دي الآية اللي معانا، مش كده؟ والتانية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والتالتة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه؟ تتبع ملتهم. والرابعة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ايه؟ عاوزين يرجعوكم كفار. طب ما الداعي يا جماعة لتمنيهم أن نكون كافرين؟ الحسد يحسدونكم على هذا الدين. ها؟ كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إيه؟ حسدا من عند إيه؟ أنفسهم من بعد ما يعني هم عرفوا الحق من بعد ما تبين لهم الحق، هم عرفوه. طيب ما اتبعوهوش ليه؟ حقدا عليكم. طب عاوزين كتبوا كفار ليه ما يسيبوكم مسلمين؟ لا حسدا، كما قال عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأبو جهل لما راح له في يوم الأخنص بن شريق راح له البيت وقال يا أبا الحكم أنشدك بالله أمحمد على الحق أم نحن؟ قال بل محمد. ده رد مين يا جماعة؟ أبو جهل. قال فما منعك أن تتبعه ما دام أنت متأكد أنه على الحق ما اتبعتوش ليه؟ قال إنا كنا وبني عبد المطلب كفر سير هال يطعمون ونطعم ويسقون ونسقي. أما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي فلا. يعني إحنا وبنو عبد المطلب بنتنافس على إكرام الحجيج. الحجاج بيجوا هم بيعملوا تمر في لبن وزبيب في لبن ويسقوا الحجاج، بيعملوا أكل وزعوه على الحجاج، إحنا بنعمل زيهم والشاطر اللي يعمل أحسن وأكتر فبنتنافس. انما نبي هنجيب احنا نبي منين؟ ما نعرفش نجيب نبي. يبقى خلاص ما احناش متبعين. ما احناش ايه؟ ما احناش متبعين. فتمني الكافرين ان نكون كافرين مثلهم هو ايه؟ الباعث عليه الايه؟ الحسد والعياذ بالله. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. ده نفس خبر الله عز وجل يخبر أن الأرحام، إيه الأرحام يعني؟ ما هي الأرحام؟ جمع رحم، والرحم معروف مش كده؟ يبقى كده مش المقصود الأرحام، لا ده هنا حذف إيه؟ مضاف تقديرها إيه؟ لن ينفعكم ذو الأرحام اللي هم القرابات يعني، ماشي يا جماعة؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. طيب لو وقفنا على هنا يبقى نفي النفع عام، نفي النفع من ذوي الأرحام والأولاد عام يشمل الدنيا وليه والآخرة، ويبقى يوم القيامة يفصل بينكم، هيكون يوم القيامة ظرف منصوب متعلق بإيه؟ بما بعده إنه هو يفصل بينكم. طيب لو قلنا، لو قرأنا هكذا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يبقى هنا النفع مقصور على يوم القيامة اللي هو نفيه، نفي النفع مقصور على يوم القيامة، لكن ممكن ينتفع بهم في الدنيا، واخد بالك؟ طيب عشان كده يا جماعة القرآن حمال ذو وجوه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، تيجي كده يوم القيامة في النص عايمة كده بحيث تحتمل كل الأوجه، إنها تبقى متعلقة بما قبلها وما وأيضا متعلقة بما إيه بعدها، وده يمشي وده يمشي وما فيش تعارض بينهم. يعني لو قلنا مثلا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم مطلقا، يوم القيامة يفصل بينكم، الله يفصل بينكم يوم القيامة، المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، صحيح ولا غلط؟ صحيح. طب يفصل بينكم، الله يفصل بينكم، ده صح ولا غلط برضو؟ يبقى المعنين صح ولكن ما فيش تعارض إيه بينهما. والله بما تعملون بصير، أي بصير بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا إيه فشر. طيب الآيتين دول يا جماعة نزلتا في بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. كان في مغنية من مكة اسمها سارة مولاة لعمر من آل المطلب، رجل اسمه كده عمر. هذه المرأة المغنية خرجت من مكة إلى المدينة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي أتى بك يا سارة؟ أمسلمة؟ جاي مسلمة يعني؟ قالت لا. قال فما الذي أتى بك إذن؟ طب أنت جاي مش جاي مسلمة، جاي عاوزة إيه؟ قالت كنتم الأهل والعشيرة وأصابتني حاجة شديدة فجئتكم لتصلوني، يعني أنا أصابني فقر شديد. مغنية يا جماعة، مطربة فنانة ها مشهورة في مكة، فخلاص افتقرت وأصابتها حاجة شديدة فهجرت من مكة إلى المدينة عشان إيه؟ تروح لأهلها اللي هم بنو عبد المطلب اللي هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يواسونها بإيه؟ بمالهم. كنتم الأهل والعشيرة وقد أصابتني حاجة شديدة فأتيتكم لتواسوني. فقال لها فأين أنت من شباب مكة؟ يعني إيه اللي فجرك يعني؟ ده أنت بتغني مغنية مشهورة بتروحي بقى في الليالي الحمراء وفي الكبريات والبارات والحانات والكازينوهات والغرز، ايه تاني اسمها ايه تاني، وتغني لهم هناك وتاكل وتشرب وتنبسط وتاخد فلوس، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي جرالك؟ قالت ما دعاني احد للغناء منذ واقعة بدر. يا سنة 8 للهجرة، وواقعة بدر كانت امتى؟ 2 للهجرة، ست سنين وشباب المشركين ما بيسمعوش أغاني. ليه؟ عشان مهزومين، مهزومين، اتهزموا في غزوة بدر، الكبار بتاعهم قتلوا، صناديد قريش قتلوا في غزوة بدر، فهم حزانة من يومها ما لهمش نفس يغنوا ولا يسمعوا أغاني. فواحدة زي دي شغلتها الغناء تروح فيه؟ مش لاقية تاكل. ده حال مين يا جماعة؟ ده حال شباب المشركين. فماذا عن شباب المسلمين؟ وماذا عن المسلمين بشكل عام؟ نحن يعني تكال إلينا الضربات تلو الضربات ولا نزداد إلا غناء وإفسادا والعياذ بالله. مش كده؟ مش ده اللي بيحصل النهاردة؟ النهاردة بي بي بي بي يعني بينكل بنا في كل مكان، ومع ذلك احنا ما حلتناش على الغناء ها والله وتقليد الكفار في أقوالهم وأفعالهم. شباب المشركين ها امتنعوا عن الغناء لما تهزموا، قال لك ازاي نغني واحنا مهزومين؟ ما ينفعش واحدة زي دي مغنية بعد ما كانت بتاخد بقى بالايه بالملايين، لا خلاص ما عادش لاقي لقمة العيش تاكلها. فذهبت إلى مكة إلى المدينة، فلما قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بني عبد المطلب أن يكرموها فكسوها وأطعموها وأعطوها مالا. ما أمرش المسلمين كلهم لأن دي عدوة للإسلام، دي كفرة، لكن أهلها هم اللي إيه يتولوا ذلك اللي هم بني عبد المطلب. أكرموها وتمام التمام ومبسوطة كده وركب الجمل بتاعها ومروحة مبسوطة خالص. تبعها صحابي عظيم جليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقال لها هل لك في 10 دنانير على أن توصلي هذا الكتاب إلى فلان من قريش في مكة؟ كتب جواب هو خطاب كده في ورقة وقال لها خد الورقة دي بس توصليها معاكي وهديك 10 دنانير. 10 دنانير يا جماعة يعني 50 جرام دهب عيار 24، يعني 50,000 جنيه. انت واخد بالك لان الدينار يعمل 4 جرامات وربع معايا؟ فده 50,000 جنيه عشان تروح توصل الورقة دي لحد في ايه في مكة. الكلام ده امتى؟ في خلاف بقى، يا ترى الكلام ده كان سنة 6 للهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم بيتهيأ للخروج لعمرة الحديبية، لأنه كان يهمه جدا إخفاء الخبر على أهل مكة. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش رايح لحرب، ده رايح للعمرة مش كده؟ بس معلش يعني ده السنة اللي فاتت سنة 5 وكانت غزوة الأحزاب وانهزم المشركون فيها، فما عدت شهور وانت رايح لحد مكة مش هيسيبوك تدخل وهيستعدوا لك وجهزوا الجيوش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهمه جدا انه ايه انه يفاجئهم بقدومه. هو مش راح يقاتل، راح يعمل عمرة هو والصحابة اللي معاه، لكن يريد ان يفاجئهم حتى ايه حتى يمنع القتال حقنا للايه للدماء. بناء على كده يبقى الكلام ده حصل سنة 6 للهجرة، وإن حاطب بعت الرسالة دي سنة 6 للهجرة. القول الثاني وعليه جمهور المفسرين لا، أن ذلك كان سنة 8 للهجرة، في أول رمضان سنة 8 للهجرة اللي هو بين يدي فتح إيه؟ مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بإيه؟ بغيرها، يعني إذا أراد الذهاب مثلا جهة المشرق كان يسأل عن آبار طريق المغرب والطرق الموصلة إلى كذا وإلى كذا، بحيث ينشر أو يشاع بين الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للغزوة اللي جاية فين؟ جهة الغرب، وبعدين يفاجأ الناس أنه اتجه جهة الشرق، فعلى بال ما يقترب من العدو ما يعرفوش إلا هو قد اقترب، فلا يستطيعون أن إيه؟ أن يتجهزوا لقتاله. كان إذا أراد غزوة ورى بغيره، إلا فين؟ إلا في غزوة إيه؟ تبوك. غزوة تبوك من الأول قال لهم احنا رايحين تبوك اللي كانت سنة 9 للهجرة في شهر رجب. ليه صرح؟ أولا لطول المسافة، ثانيا شدة الحر، ثالثا محاربة أكبر دولة في العالم الروم، فكان لابد يبقى الناس عارفين هم رايحين فين عشان ما يتورطوش. تمام، دي الغزوة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم صرح ايه بها، اما غير كده لا لم يصرح، كان اذا اراد غزوة ورى به بغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري بفتح ايه مكة، لكن لا يمنع ان يكون قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايه بعض خواصه، ومنهم ايه حاطب ابن ابي بلتعة بارادته فتح ايه مكة. تمام، وطبعا هو راح يفتح مكة ليه؟ مش في بينه وبين المشركين معاهدة في الحديبية سنة 6؟ طب ما المعاهدة دي مدتها من ضمن الشروط هدنة 10 ايه سنين، طب راح يفتح مكة مش ده نقض العهد؟ لا، ده هم اللي نقضوا العهد اولا. ازاي نقضوا العهد؟ ها، لما حصل الصلح، صلح الحديبية للمسلمين وقريش، فبالتالي قبائل العرب الاخرى تحالفت. قبائل العرب الأخرى تحالفت، ففي ناس صاروا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قبائل تانية صاروا حلفاء لقريش. فممن حالفوا قريشا قبيلة ايه بكر، وممن حالفوا المسلمين قبيلة ايه خزاعة. فاعتدى بنو بكر على قبيلة خزاعة، وبالتالي ده يعتبر نقضا للعهد. فبالتالي مدام هم نقضوا العهد يبقى خلاص هنروح نفتح مكة، ويبقى احنا كده ايه خلاص احنا محلولين من الايه من الاتفاقية بتاع الصلح الحديبية خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد فتح مكة وفي نفس الوقت لا يريد قتالا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه اللهم عم خبرنا عنهم. يعني ايه؟ يعني يا رب ما تخلهمش يعرفوا ان احنا رايحين ايه نفتح ايه مكة كما نقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم عم بخبرنا عنهم، فأوحى الله إليه أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل بكتاب مع سارة المغنية، وبالتالي دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، هؤلاء الثلاثة متفق عليهم، وبعض الروايات ذكرت زيادة زي طلحة بن عبد الله وغيرهم من الصحابة، كانوا 5 أو 6، عمار بن ياسر منهم. فقال اذهبوا فأدركوا الضعينة بروضة طخاخ فمعها كتاب فأحضروه. الضعينة اللي هي ليه؟ المرأة التي تركب هودجها اللي هي سارة. أدركوها بروضة خاخ، ده اسم مكان بين مكة والمدينة اللي هي كانت بتريح فيه، معها كتاب فأتوني به. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا. يعني تعادى؟ يعني تتعادى، يعني تجري، خيل بتجري بقى عشان تلحق. حتى أدركناها بروضة خاخ فأوقفناها وقلنا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب، وفي رواية أنها حلفت لهم أنها ما معها من كتاب، فهموا أن ينصرفوا واتركوها. فتشوا متاعها، فتشوا كل شيء، ما وجدوا شيء، هموا أن ينصرفوا. فقال لهم علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، لربنا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي كذب علينا، ما دام اخبر ان في كتاب يبقى في كتاب، مش ماشيين لما ناخد الكتاب اللي معاها. فقال علي لا تخرجن الكتاب او لنجردن الثياب. يا هتطلع الكتاب اللي معاك يا هنقلعك خالص وهنفتش تفتيش ذاتي. وفي الروايه قال لا تخرجن الكتاب او لنقتلنك. فلما رأت منهم الجد قالت أعرضوا عني. يعني أعرضوا عني؟ ادونوا ظهركم ما تبصوليش. دي مين يا جماعة؟ دي مشركة كافرة وكمان ايه؟ مغنية، يعني متحللة من كل القيم، ومع ذلك ايه؟ عندها لسه شوية حياة. الله يفتح عليك. هذا نهديه لبناتنا المتبرجات، نسأل الله أن يهديهن، اللهم آمين. فأعرضوا عنها فأخرجت الكتاب من عقاصها. يعني عقاصها؟ من ضفيرها، كأنها محتفظة به طبعا، واخد 10 دنانير 50,000 جنيه، واخد بالك؟ ولما توصل بالكتاب أكيد هتاخد تاني من أهل مكة، فمحافظة عليه جامد. فأشهر الروايات أنه كان في عقاصها في ضفائرها، وبعض الروايات تقول إنه كان في قبلها من شدة محافظتها عليه حطها في المكان ده، وبعض الروايات قال المهم إنها كانت مخبياه بطريقة يعني محافظة عليه جدا. فرجعوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتحه، فإذا فيه مكتوب من حاطب ابن أبي بلتعة، من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان من إيه؟ من قريش. ها؟ قد تجهز إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش كالليل يهبط عليكم كالسيل. فطبعا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ انت بتعمل ليه كده؟ وده يا جماعة مهم جدا، اي انسان مذنب لابد تسأله تحقق معاه الاول. طيب اللي عمله حاطب ده ايه يا جماعة؟ جريمة وخيانة عظمى، ده تجسس، صح ولا ايه؟ فمصيبة كبيرة يعني. طيب قال يا رسول الله لا تعجل علي، بالراحة علي، وشوف انا عملت كده ليه. اني كنت ملصقا في قريش. يعني ملصقا؟ يعني لست من انفسهم كما جاء في بعض الروايات، انا مش من قبيلة قريش، بس كنت حليف لهم. انا جيت مكة ماليش حد ماليش عيلة، وجيت قلت للجماعة قريش، قلت لهم يا جماعة انا حليف لكم اناصركم واوازركم وكده، وكل اصحابك لهم قرابتهم في مكة ولي مال وعيال في مكة خفت عليهم، واعلم ان الله ناصره. يعني ايه الرسالة اللي انا بعتها دي؟ ايه؟ مش هتأثر في النصر، ربنا حينصرك. فأردت أن تكون لي يد عندهم، حبيت إن أنا إيه مدام كده أنا متأكد وعندي يقين إن ربنا حينصرك وحتدخل مكة وكله تمام، فالكتاب الرسالة دي مش هتعمل أي حاجة، مش هتأثر على النصر بتاعك، فأنا حبيت إن أنا أكون لي جميل عليهم عشان يحافظوا على مالي وأولادي اللي في مكة. وما فعلت ذلك كفرا بالله ولا ردة عن الإسلام. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر بن الخطاب بيقول كده ليه يا جماعة؟ من دماغه؟ ها؟ لا، ده هو متربي على كده. النبي صلى الله عليه وسلم رباه على ان التجسس خيانة عظمى والجاسوس يستحق الايه؟ فبناء على اللي تعلمه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ها اتكلم يا رسول الله دعني، يبقى هو عاوز يقتلني، عارف ان جزاه القتل، وتوصيفه انه منافق، اللي يعمل كده فعلا يبقى منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد قال له ايه؟ انه قد صدقكم، دعه يا عمر فانه قد شهد ايه؟ بدرا، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه؟ فقد غفرت لكم. يبقى ايه اللي نجى حاطب من العقوبه؟ انه من اهل بدر. اللي عمله ده غلط ولا مش غلط؟ وذنبه ولا مش ذنب؟ ذنب. لكن اللي خفف العقوبه عليه شهوده ايه؟ بدرا، ولانه لم يعتقد ذلك، يعني مش عملها من باب الموالاه للمشركين او الموده لهم، لا، ده عملها ليصنع، ليتكون له يد عليهم. ماشي؟ فعشان كده نزلت بقى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولو قصرنا الآيات على حاطب فدي يا جماعة شهادة من ربنا الحاطب. يعني لو قلنا الآيات دي نزلت في حاطب بس كده وملهاش علاقة ببقية المسلمين هنقوله إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. أول من يدخل فيها دخول أوليا مين؟ يبقى ربنا شهد له بالإيمان من أولها كده عشان بس ما حدش يكفر حاطب. ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، بتبعت لهم الرسالة وتخبرهم بأخبار المسلمين، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا بالإسلام، يخرجون الرسول وإياكم. يبقى ربنا بيسخنوا عليهم، بيقولوا ازاي تعمل كده معاهم وهم كفروا أصلا بالله وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن وكفروا بالسنة، وبعدين أخرجوك يا حاطب من مكة وأخرجوا الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم من مكة وأخرجوا المسلمين كلهم من مكة، من أجل ماذا أخرجوكم يا حاطب؟ أخرجوكم لأنكم تؤمنون بالله ربكم وكنتم تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم. طب أنت يا حاطب ما تعرفش أن أنا أراك أسمعك وأراك وأعلم سرك ونجواك، ومن يفعله منكم كلكم يا جماعة هو مش لحاطب بس فقد ضل سواء السبيل. ولازال التأكيد على عداوتهم إن يثقفوكم، أنتم بتعملوا كده ليه معاهم؟ دلوا لو ما تمكنوا ممكن هيقتلوكم، يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. تمام يا جماعة؟ فكده إيه؟ يبقى احنا كده خلاص ده قرار بناء عليه قرار بقى من سيادة النائب نستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأكد بس على الندوة بعد صلاة المغرب يا جماعة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام عليكم.